دان يا مولانا عشان خاطر حبيب النبي. دان يا مولانا. الله أكبر. الله أكبر. يا يا مولانا الله أكبر. يا سلام. يا أيها النبي يزيدك من نعيم الله يا مولانا. قل الله أكبر. قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة يبارك لك يا شيخ ويديك الصحة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. وإن كنتم لتردن الله نعم يا مولانا. نعم. عليك يا مولانا. الله يكرمك يا بركة. الله أكبر. الله يجزيك خير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا بيت القرآن يا عم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار أستاذ يا قارئ. الله يفتح عليك يا مولاي. الله يصلح حالك يا رب يديك الصحة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار من نعيم الله. الله أكبر.

والله الله الله الله النبي ثاني مولانا محمد. نعم يا سلام. يا نساء رضي الله عنه. إن تقويتن فلا تقوان بالقبر فيقمع الذي في قلبه الله مبارك والله. بسم الله ما شاء الله لقوة الله. كيف يقرأ والله؟ الله أكبر. يا نساء إن اتقيتن فلا تقطعن بالقرب. نعم إن اتقيتن فلا تقطعن الله اكبر الله الله الله الله الله اكبر وقمنا في بيوتكم. الله يا استاذ النبي وقوم في بيوتكم. ولا تبرج واقيم الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. نعم نعم أستاذ عظيم. والمتع صدق دين والمتع صدق الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. يفتح عليك يا مولانا. والصائمين والصائمات. والقانتين والقانتيات والمتصدقين والمتصدقات يا بوي جميل يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة لا عليك يا مولانا. امين يا رب. الله اكبر. الله اكبر يا عمي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. النبي ثاني مولاه. الله اكبر. حفظ غامض صحيح. دل في الضياع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا مدرسة جميلة حاج جميل. وإذ تقول للذي فازوا يا بختين غسيل الله أكبر. وتكفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق الله أكبر. نعم يا مولانا. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا حج. منورة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. صلاة النبي لف عليك يا مولانا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الله أكبر. الله وقفات الله. الله أكبر. حافظ يفوز ينعس. لكي لا يكون على المؤمنين حرج امين يا رب. مرات ومرات مولانا والله. الله اكبر. وكان امره

ما يفتح عليك من شخصية لا تجل من الله إلا لا عليك حاجة عظيمة وكان الله بكل شيء عليم خلي بالك الله أكبر يا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أدعو بركاتك عن كثيرا. ذكرا وسهرا وسهرا. يا يا مولانا مش كده ده انت مدرسة يا مولانا عيد ده كلام برضو يا سبحان الله الوقف عندك حكاية خالص الله أكبر الله يكرمك ربنا يدي الصحة رب يقف على العرض السكون وكله يا أخي بس الله يفتح عليك يا مولاي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور الله أمين وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نعم أمين يا رب تحياتهم يوم يلقونه سلام الله أكبر عظيم الله أحسن الختام يا رب وأعد لكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته الشهيد بارك عليك الله الله وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما رضي الله عنهم جميعا تحيتهم يوم سلام وأعد لهم أجرا كريما نعم أمين يا رب نعم يا رب يا أيها النبي إنا أرسلناك تاجدا ومبشرا الله أكبر يا يا أيها النبي الله الله الله يا